الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الجود والكرم أشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أولي الهمم أما بعد فهذا هو المجلس الأربعون من مجالس التعليق على كتاب الفوائد للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى حيث وقفنا عند قوله في وصايا ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون وبنهاره إذا الناس مفطرون. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالدينا ولوالديه ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون وبنهاره إذا الناس مفطرون وبحزنه إذا الناس يفرحون وببكائه إذا الناس يضحكون وبصمته إذا الناس يخوضون وبخشوعه إذا الناس يختالون. وينبغي لحامل القرآن أن يكون باكيا محزونا حكيما حليما سكينا حليما سكينا ولا ينبغي لحامل القرآن أن يكون جافيا ولا غافلا ولا سخابا ولا صياحا ولا حديدا. نعم. يذكر صحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه صفات حامل القرآن، فإن حامل القرآن ليس كغيره من الناس، فإن له مزية امتاز بها وتفرد بها عن غيره، وهو أنه حمل في قلبه كلام الله سبحانه وتعالى الذي هو أشرف الكلام، فلا بد أن يؤثر هذا القرآن في أخلاقه وفي سلوكه وفي معاملته وفي أدبه وفي عبادته وفي زهده وفي ورعه، لأن القرآن إما حجة لك أو حجة عليك، فإن عملت بالقرآن أصبح هذا، أما إن حفظته ولم تعمل به فإنك تكون مثل اليهود الذين شبههم الله سبحانه وتعالى بالحمار الذي يحمل أسفارا حلاله يحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه. فهنا ذكر صفات، قال: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، بأن يكون من أهل قيام الليل، بأن يتدبر القرآن في هذا الليل الذي غفل فيه كثير من الناس، لأن القرآن إن لم تقم به تفلت منك. فمن أعظم أسباب ثبات القرآن القيام به، جاء في الحديث إذا قام به ثبت، إذا قام به ثبت. والقيام به يشمل العمل به، ويشمل أيضا قيام الليل بهذا القرآن. لا بد صاحب القرآن أن يكون له ورد يقرأه بالليل في الصلاة، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، صحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قد أثنى الله سبحانه وتعالى على الذين يصلون ليل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، بالأسحار هم يستغفرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى قيلا. وأخبر النبي أنه دأب الصالحين صلى الله عليه وسلم. فعلى الإنسان الذي يحمل القرآن، سواء حمل القرآن كامل أو حمل بعض القرآن، أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس مفطرون، بأن يكون صائما يصوم أيام البيض، صوم الاثنين والخميس، يحرص على صيام الأيام الفاضلة كما كان يفعل النبي وأصحابه، كما كان يفعل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. قال: وبحزنه إذا الناس يفرحون، لأن الله سبحانه وتعالى ذم كثرة الفرح، إن الله لا يحب الفرحين. نعم، الإنسان لأن دائما الذي يفرح بالشيء فرحا شديدا ينقلب فرحه وبالا عليه، كما حصل لقارون، فرح فرحا شديدا بما آتاه الله من الكنوز، فأصبح هذا الفرح وبالا عليه. فدائما الإنسان، نعم، لا بأس ب يعني الفرح بفضل الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. جاءك فضل من الله فتفرح، ولكن لا تكون شديد الفرح ولا تكثر، فلأنك تعلم أن هذه الدنيا هي دار ابتلاء، دار اختبار، دار امتحان. الفرح الحقيقي عندما تدخل الجنة، هذا هو الفرح الحقيقي، لأن هذه الدنيا دار كبد، خلق الله الإنسان في كبد، في مشقة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتبسم تبسما، وجاء في بعض الروايات كان فيها مقال الدم كثرة الضحك. وتكلم ابن القيم عن كثرة الضحك، وأنها من سبب موت القلب. إن الذي يضحك كثيرا يغفل، وإذا غفل مات قلبه. نعم، الدين الإسلام ليس دين يعني حزن في كل الوقت، لكن ينبغي الإنسان يعرف حقيقة الدنيا. لا بد أن تعرف حقيقة الدنيا، ومن عرف حقيقة الدنيا إنه لا يفرح بها فرحا شديدا. لذا الله سبحانه وتعالى ذم الفرحين بالدنيا وأثنى على الفرحين الذين يفرحون بفضل الله، الذي منه القرآن، منه الهداية. لكن من تأمل حال الناس وجدهم لا يفرحون بفضل الله. أكثر فرحهم بالأمور الدنيوية. الآن إذا جاء امتن الله عليه بفضل من فضائله سبحانه وتعالى، لا تجد يوم مثلا دخول رمضان، هذا فضل متعال. هل تقارن فرحة كثير من الناس بدخول رمضان بفرح لو أتاه مبلغ مالي كبير؟ تجدهم يفرحون شد الفرح بهذا المبلغ، بينما شهر تضاعف فيه الحسنات وتغفر فيه السيئات وترفع فيه الدرجات، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقبل. تجد الحمد لله يعني المؤمنون فيهم فرح، لكن ليس كفرحهم بالدنيا. نقارن شخص فاز بجائزة سيارة بفرحه مع فرحه بأن حج بيت الله، تجد يعني الفرح بأمور الدنيا عند الناس أكثر من الفرح بأمور الآخرة. المؤمن يفرح بفضل الله برحمته، ولا ينسى نصيبه من الدنيا. لكن من تأمل حالنا وجد أن الدنيا هي همنا، نصبح ونحن نفكر في الدنيا، نمسي ونحن نفكر في الدنيا، ننام ونحن نفكر في الدنيا، نقوم ونحن نفكر في الدنيا. فالدنيا هي أكبر همنا، لا نفكر إلا في الدنيا. حال أفضلنا ولا تنسى نصيبك. أم أنك تفكر في الدنيا داخل الصلاة وخارجها؟ فالشاهد أن صاحب القرآن يظهر عليه القرآن بعدم تشبث بالدنيا، لأنه عرف حقيقة الدنيا في القرآن، وأنها متاع، وأنها دار الغرور، وأنها لهو ولعب وزينة. فإذا عرفت أنها زينة لما تتشبث بها أشد التشبث. وببكائه إذا الناس يضحكون، كما ذكرنا أنه يعرف حقارة الدنيا وأنها لا تستحق الفرح بها أشد الفرح. وبصمته إذا الناس يخوضون، دائما الإنسان العاقل يقل كلامه، بخلاف الذي لا يبالي بما يخرج من فيه. الإنسان العاقل يعرف أنه محاسب على كل لفظة تخرج من فيه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يعلم أن هذا اللسان إما أن يجعله في أعلى عليين وإما أن يجعله في أسفل سافلين. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لبالا، يكتب الله عليه بها رضوانه إلى يوم يلقاه. كلمة قالها موعظة تعظيم لله، حمد لله، شكر لله في موقف من المواقف، لم يلقي لها بالا، تكون هي سبب الكلام الطيب. وكلمة من سخط الله قالها قد يكون في مزح، في لهو، في لعب، تكون سبب لدخوله يهوي بها في النار كما بين المشرق والمغرب والعياذ. إذا الإنسان عليه محاسب نفسه على لسانه، على لفظاته. قال وبخشوعه إذا الناس يختالون، تصور الناس يختالون ويظهرون زينتهم وتبخترهم وتكبرهم، هو عليه أن يكون خاشع. عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، ولا يكون فيهم تكبر ولا فيه. لذا يقول وينبغي لحامل القرآن يكون باكيا محزونا حكيما حليما سكينا. هذا الذي ينبغي، يكون حكيم، لا يدخل في ترهات ومناكفات، يكون حكيما حليما سكينا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وكذلك أصحابه رضي الله عنه. ولا ينبغي لحامل القرآن يكون جافيا، يكون فيه جفاء وغلظة، لأن ما في قلبه من القرآن يجعله رقيقا ولا غافلا مع الذين يغفلون، ولا سخابا يتكلم ويسب ويشتم، ولا صياحا يرفع صوته، ولا حديدا ليس فيه حدة، ليس فيه، لا يكون فيه حدة. هذه هي صفات حامل القرآن. فالإنسان يحفظ القرآن، يحفظ شيئا من القرآن، فعليه أن يتخلق بهذه الأخلاق التي ذكرها ابن مسعود رضي الله عنه، وهي صفات النبي صلى الله عليه وسلم. من تأمل هذه الصفات وجد أنها صفات النبي صلى الله عليه وسلم. النبي كان يقوم الليل صوم النهار، وكان لا يفرح أشد الفرح، كان يتبسم وكان يبكي حتى يبل لحيته صلى الله عليه وسلم من البكاء، وكان بصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء صلوات ربي وسلامه عليه، وكانت كلماته قليلة يعدونها الصحابة عدا، كما قال وبصمته إذا الناس يخوضون، وبخشوع، وكان خاشعا صلى الله عليه وسلم، فلم يكن متكبرا، مع أنه إمام الأمة صلوات ربي وسلامه عليه. فيأتي الرجل ولا يدري من هو محمد صلى الله عليه وسلم بين الصحابة. لماذا؟ لأنه لا يختال، بل يكون خاشعا صلوات ربي وسلامه عليه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: من تطاول تعظما حطه الله، ومن تواضع تخشعا رفعه الله. وإن للملك لمة، وإن وللشيطان لمة، فلمة الملك إيعاد بالخير وتصديق بالحق، فإذا رأيتم ذلك فاحمدوا الله. ولمة الشيطان إيعاد بالشر وتكذيب بالحق، فإذا رأيتم ذلك فتعوذوا بالله. نعم، يقول من تطاول تعظما حطه الله، لأن هذا يعتبر متكبرا، فالمتكبرون لا بد أن يحطهم الله، لذا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. والمتكبرون أمثال الذر يجعلهم الله يوم القيامة، الجزاء من جنس العمل. الإنسان يحذر من الكبر، لأن الكبرياء من صفات الله سبحانه وتعالى، فمن حاول أن يتصف بهذه الصفة كان حقا على الله أن يضعه سبحانه وتعالى، بخلاف التواضع، من تواضع لله رفعه الله، لأنك أنت مخلوق وأنت ضعيف، ولو تأملت إلى خلقك الذي خلقت منه، أصلك من تراب يوطى، ثم كنت من ماء مهين، خرج من ذكري ووضع في فرج، وكنت قطعة لحم، قبل ذلك قطعة دم، ثم قطعة لحم، لماذا تتكبر؟ وعلى ماذا تتكبر؟ ومصيرك إلى التراب، ومردك إلى التراب، فعلى ماذا تتكبر؟ فكن خاشعا لله، متواضعا لله سبحانه وتعالى، وأبشر بالخير، لأن الرفعة بيد الله سبحانه وتعالى. كلما خضعت لله كلما رفعك الله، وكلما قربت من الله. لذا أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، لماذا؟ لأنه خضع لله ووضع أشرف ما فيه وهو وجهه في الأرض، خشوعا وخضوعا وذلا لله سبحانه وتعالى. لذا كلما خضعت وخشعت كلما قربت من الله سبحانه وتعالى. فهذه الحكمة وهذا القول من مسعود رضي الله عنه ينبغي أن يضعه الإنسان بالحسبان، وأن الرفعة بيد الله سبحانه وتعالى. لست أنت الذي ترفع نفسك، ولا الناس الذين يرفعونك، لذا احرص على رضا الله ولو سخط عليك الناس، واعلم أن العاقبة لك إن أرضيت الله سبحانه وتعالى. انظر إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة، عاداه أكثر علماء عصره وآذوه ووشوا به عند السلطان وسجنوه، ولكن لم يلقي إلى ذلك بالا، بل اجتهد في نشر العقيدة والدفاع عن العقيدة، حرص على رضا الله سبحانه وتعالى فرفعه الله. إذا قيل شيخ الإسلام، لا يأتي بالبال إلا ابن تيمية، مع أنه مات في السجن، أين أعداؤه الذين كانت لهم المكانة في ذلك الزمان؟ ذهبوا، فالرفعة بيد الله سبحانه وتعالى. احرص على رضا الله، من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه أرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. تريد أن ترضي الناس أحيانا، تريد أن ترضي الناس بالتقرب إليهم وتتنازل عن بعض الثوابت من أجل رضا الناس، والعاقبة أنهم يسبونك ويشتمونك ويتكلمون فيك. لذا احرص على رضا الله سبحانه وتعالى، ولا تلتفت إلى رضا الناس، لأن الله إن رضي عنك أرضى عنك الناس، إن رضي الله عنك أرضى عنك الناس. ثم يقول مسعود رضي الله عنه وأرضاه: إن للملك لمة وللشيطان لمة. الإنسان في هذه الدنيا يتجاذبه الخير والشر، فلمة الملك إعاد بالخير وتصديق بالحق. إنسان إذا وجد في نفسه الحث على الخير، على الصلاة، على مجالس العلم، على الصيام، فهذه من لمة الملك، من لمة الملك. فإذا رأيتم ذلك فاحمد الله واسأل الله سبحانه وتعالى الثبات. ولمة الشيطان إعاد بالشر وتكذيب بالحق. هنا الإنسان يتجاذب وسوسة من الشيطان، ولمة الملك إعاد بالخير وبفضل الله وبالجنة وبالثبات، هذا من الملك. فإن وجدت في نفسك هذا وهو الإعاد بالخير وبفضل الله سبحانه وتعالى، فتشبث به وادعو الله الثبات واحمد الله، لأن من شكر الله زاده، تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، وانسب الفضل لله سبحانه وتعالى، لأن هذا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. ولا تظن أنه بذكائك ولا بعقلك ولا كم من شخص هو أذكى منك، وكم من شخص أوتي من العقل الشيء العظيم ولكنه لم يوفق. لذا إذا وجدت هذا فاحمد الله واسأل الله الثبات، واعلم أن هذا من فضل الله، بأن وفقك للصلاة، وفقك لقيام الليل، وفقك لحفظ القرآن، وفقك للعلم، وفقك للصيام، وفقك، فاعلم أن هذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومن توفيق الله، فحافظ عليه واشكر الله واسأل الله الثبات. عليك أن تخاف أن يزيغ قلبك. أما إن كان يأتيك نفسك والشيطان، يأتيك من يأمرك بالكبر، بالرياء، السمعة، بالنظر المحرم، بالسماع المحرم، بالكلام المحرم، يزين لك المحرمات، فاعلم أن هذه لمة الشيطان، فتعوذ بالله منها، والجأ إلى الله سبحانه وتعالى، واسأله أن يعيذك من شر نفسك، من شر الشيطان وشركه وشركه. الشرك هي الحبال والمصيدة التي يضعها الشيطان لك، لأنه يتصيدك ويشم قلبك وينظر ماذا تحب، تحب المال يبدأ يزين لك المال، وأحيانا يتدرج بك الشيطان يتدرج تدرجا حتى يخرجك مما كنت فيه، مما كنت فيه. كم من طالب علم ترك العلم واشتغل بالدنيا، البداية جاءه الشيطان قال المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، وأنت الآن اشتغل بالتجارة الشيء اليسير، لماذا؟ حتى أولا تنصر إخوانك السلفيين، إخوانك أصحاب المنهج، وتنصر الدين فبدأ به زين له هذا الأمر. فبدأ رويدا إلى أن ترك العلم وأعرض عن العلم. يعيدكم الفقر، يعيدك الفقر ويزين لك الدنيا فيحذر الإنسان أشد الحذر. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: إن الناس قد أحسنوا القول، فمن وافق قوله فعله فذاك الذي أصاب حظه، ومن خالف قوله فعله فذاك إنما يوبخ نفسه. نعم، يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، يقول: إن الناس قد أحسنوا القول، كل الناس يتكلم الكلام الطيب، قليل الذي تجده يتكلم كلاما سيئا، ولكن الناس على قسمين: قسم يوافق فعله، يوافق قوله فعله، تجده يأمر بالمعروف ويفعله، يحث الناس على الخير ويفعله، يحذرهم من الشر ويتركه. وإلا القول تجد كل الناس يفعلون، يعني أنا أتابع في الحالات شخص أعرفه لا يصلي في المسجد أبدا، في حالته ينصح الناس بالصلاة في المسجد، في الحالة يضع في الحالة ينصح الناس الصلاة في المسجد. طبعا هو قد يكون يعني يحاسب نفسه لا زال، لكن الشاهد أن كثير من الناس يتكلم بالخير. الآن إذا جلست مع كل الناس، هذه يسمونها في في في في التربية يقولون المثالية، تجد عندهم مثالية في الأقوال، تجد يتكلم لك عن التربية ويتكلم لك عن حسن الخلق، وهو من أسوأ الناس. كثير هذا تجد عند الناس، تجد شخص يتكلم عن الأمانة وهو أبعد الناس عن الأمان. لذا من وافق قوله فعله فذلك الذي أصاب حظه، هذا هو الموفق. ومن خالف قوله فعله فذاك إنما يوبخ نفسه. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ذاك الرجل الذي يدور بأقتابه كما يدور الحمار برحاه، يأتيه أهل النار يقولون: ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وكنت أنهاكم عن المنكر وآتيه. فالإنسان أن يحاول قدر المستطاع أن يوافق قوله فعله. ولا يستطيع أحد أن يطبق ذلك تطبيقا كاملا كما ذكر ذلك يعني السعدي وغيره. يقول لو قلنا أنه لا يأمر بالمعروف إلا من كان يعمل به لا تجد أحدا، لكن يحاول قدر المستطاع أن يعمل بالمعروف وينهى عن المنكر ويترك المنكر، لكن وقع أحيانا فيتوب ويرجع، لكن لا يصر على منكر، لا يصر على منكر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لا ألفين أحدكم جيفة ليل قطرب نهار، إني لأبغض الرجل أن أراه فارغا ليس في شيء من عمل الدنيا ولا عمل الآخرة، ومن لم تأمره الصلاة بالمعروف وتنهه عن المنكر لم يزدد بها من الله إلا بعدا. يقول: لا ألفين أحدكم جيفة ليل قطرب نهار. ما معنى هذا؟ يقول ابن مسعود رضي الله عنه: لا ألفين أحدكم في الليل نوم وفي النهار مثل الذباب، مثل الذباب. القطرب يعني النهار، الذباب ما يجلس، يعني وفي الليل جيفة هامدة لا يقوم ولا يذكر الله سبحانه وتعالى، وفي النهار يكد ويكدح وهمه الدنيا ولا يلتفت إلى الآخرة أبدا. لا ينبغي لهذا، لا ينبغي الإنسان يكون مثل هذا، فعليه أن يأخذ نصيبه من الليل، وأيضا في النهار، النهار معاش جعله الله سبحانه وتعالى ويعمل في النهار، ولكن عليه أن يحرص على إذكار الصباح، يحرص على الصلاة في وقتها، يحرص على ما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. قال: إني لأبغض الرجل أن أراه فارغا ليس في شيء من عمل الدنيا ولا عمل الآخر. ينبغي الإنسان أن يجتهد في هذه الدنيا، فالفراغ فراغ لا في الدنيا ولا في الآخرة. البعض منشغل بطلب العلم وبالحفظ وبقراءة القرآن فهذا على خير، البعض منشغل في الدنيا ولم يترك الواجبات فهذا لا بأس أيضا على خير، لكن الفارغ لا عمل دنيا ولا آخرة، لا يقرأ قرآن ولا يحفظ ولا يطلب علم ولا يعمل في دنيا، فهذا يقول ابن مسعود: إني لأبغض الرجل أن أراه. لماذا؟ لأن هذا يفتح له بابا وساوس، لأن الفراغ مفسدة للإنسان، فراغ مفسدة للإنسان. لا بد الإنسان يشغل نفسه بشيء، وأعظم ما يشغل به الإنسان نفسه هو ذكر الله وطلب العلم وحفظ القرآن، فيحرص الإنسان على ما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. لذا فالإنسان كما قال ابن مسعود: لا ينبغي أن يكون فارغا من عمل الدنيا ولا عمل الآخرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: من اليقين أن لا ترضي الناس بسخط قبله في من لم تأمره الصلاة عنده، من لم تأمره الصلاة المعروف ذكر له: من لم تأمره الصلاة بالمعروف وتنهى عن المنكر لم يزدد بها من الله إلا. يقول ابن مسعود: ومن لم تأمره الصلاة بالمعروف وتنهى عن المنكر لم يزدد بها من الله إلا بعدا. انتبه، الصلاة عبادة عظيمة، فإن دخلت الصلاة ثم خرجت ولم تتغير نفسك فراجع صلاتك، لأنه لا بد أن يزيد إيمانك بالصلاة، إذا كنت تصلي وأنت مقيم على المنكر فراجع صلاتك، لأن الله أخبر هو أصدق القائلين أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإذا لم تنهك صلاتك عن الفحشاء والمنكر فراجع صلاتك، حاول تحسن صلاتك أولا بإحسان شروطها واجباتها أركانها وضوئها وخشوعها. هنا يقول ابن مسعود لم يزدد بها من الله إلا بعدا. وروي في الحديث أن بعض الناس تطوى صلاته فيضرب بها وجهه يوم القيامة. لذا على الإنسان يجاهد نفسه، استشعر أنه يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأنه يناجي رب والأرض والسماوات، وأن الله يجيبه سبحانه وتعالى. استشعر هذا، أنك دخلت على الله سبحانه وتعالى. لو كان عندك موعد مع الملك ودخلت عليه تجد أنك منشد معه، تسمع ماذا يقول. هنا صلاة موعد مع ملك الملوك سبحانه وتعالى، تجد أنك تأتي قبل الموعد بساعات وتقف عند الباب حتى تدخل على الملك. الله من رحمته وكرمه وجوده وإحسانه جعلك تدخل عليه فقط بكلمة الله أكبر، تكبيرة الإحرام، تدخل على الله. لذا روي عن علي أنه يستعد أتم استعداد للصلاة ويقول يعني أن الدخول على الله عظيم. هذا الذي ينبغي الإنسان أن استشعر، أنه عندما يصلي أنه يقف بين يدي الله، وأن الله قبل وجهه، وأن الملائكة تتلقف القرآن من فيه. كل هذا يجعلك تخشع في صلاتك. الله سبحانه وتعالى لما أثنى على المؤمنين أول صفة ذكرها الذين هم في صلاتهم خاشعون، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. مع طول الأيام يقسو القلب، بعض تجد في بداية الاستقامة يخشع ويبكي، ومع طول الأيام يتعلق قلبه بالدنيا فيقسو القلب. لذلك تحتاج إلى مواعظ، تحتاج إلى تدبر القرآن، تحتاج إلى فهم القرآن، تحتاج أن تستشعر أن هذا القرآن رسالة من الله لك خاصة. لو تعاملت مع القرآن بهذه الحيثية أن القرآن رسالة لك، فإنك ستنتفع به. إذا كان الوليد ابن المغيرة وهو كافر، لما سمع القرآن قال إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أسفله لمغدق، وإن أعلاه لمثمر، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه. يعني انظر، تهذذ به. لماذا؟ لأنه فهمه. فاحرص على فهم القرآن. كان كبار قريش وصناديد قريش يأتون ويستمعون للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن وهو يصلي. فلما رجعوا تقابلوا، فعلم كل واحد منهم أنه أتى لاستماع قراءة النبي، فتعاهدوا أن لا يرجعوا. فلما جاءت الليلة الثانية دعتهم نفوسهم لعظمة هذا الكلام وللذته، دعتهم نفوسهم الاستماع إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءوا كل واحد قال لعل فلان لم يأتي. فلما رجعوا تقابلوا وتعاهدوا أن لا يرجعوا، فدعتهم نفوسهم للمرة الثانية. هذا القرآن يؤثر في الجبال. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هل قست قلوبنا أصبحت أشد قسوة من الجبال بسبب تعلقها بالدنيا وبسبب الصور التي تراها وبسبب اللهو الذي تتعلق به؟ القلوب لاهية. أحدهم أعرفه شخصيا يقول عشت مع القرآن في العشر الأواخر من رمضان، يقول فعشت حياة سعيدة وجدت لذة عظيمة، إنه كان معتكفا. يقول بعد رمضان أيام، يقول جلست جلسة فيها له فقط له، قل بحثت عن قلبي فلم أجده الذي كنت في نعيم وفي لذة. يقول بدأت أبحث فقط جلسة مع مجموعة من الشباب فيها له. يقول ذهب ذاك الخشوع وتلك اللذة التي أجدها. فله تعلق بالصور، والآن ابتلينا بهذه الجوالات، تريد أن تفتح مقطع في محاضرة في درس علمي فتخرج لك صور موسيقى، هذه تؤثر على القلوب أيها الأخوة. كم مرة تمر عليك الموسيقى في اليوم؟ كم مرة تمر عليك الصور في اليوم؟ هل تظن أن هذه تذهب هكذا؟ لا بد أن تؤثر على قلبك. لذا الإنسان يحرص ويجتهد في هذا الزمن، يجتهد شد الاجتهاد على صلاح قلبه، وذلك بإبعاده عن الملهيات عن المشغلات. أحرص على قراءة القرآن تدبر القرآن، فإنه مما من أعظم الأمور التي تجعله يخشع في صلاته. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: من اليقين أن لا ترضي الناس بسخط الله، ولا تحمد أحدا على رزق الله، ولا تلوم أحدا على ما لم يؤتك الله، فإن رزق الله لا يسوقه حرص حريص، ولا يرده كراهة كاره. وإن الله بقسطه وحلمه وعدله جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. نعم، هذا كلام عظيم، وروي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن مسعود: من اليقين أن لا ترضي الناس بسخط الله. فالإنسان عنده يقين، يعلم أنه خلق من أجل أن يرضي الله لا من أجل أن يرضي الناس. قال الله: الله ورسوله أحق أن ترضوه إن كنتم مؤمنين. من علامة الإيمان أن تسعى لتحقيق رضا الله. أنت لم تخلق لتحقيق رضا الناس، خلقت لتحقيق رضا الله. فمن شرط الإيمان أن تسعى لتحقيق رضا الله، لأن الله إذا رضي عنك هداك. قال الله: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. إذا رضي الله عنك أرضى عنك الناس، إذا رضي الله عنك وفقك للخاتمة الحسنة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية مرضي عنك وأنت راضية. وهنا متبادلة: رضي الله عنهم ورضوا عنه. إنسان دائما يسعى لتحقيق رضا الله سبحانه وتعالى. هناك أسباب كثيرة من خلالها يحقق الإنسان رضا الله سبحانه وتعالى، منها شكر وإن تشكروا يرضه لكم، منها الصدق مع الله. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. منها خشية الله، قال الله: رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. منها اتباع منهج السلف الصالح، قال الله: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. اتباع منهج السلف الصالح أعظم أسباب رضا الله عن العبد سبحانه وتعالى. حذر من الولوج في الجماعات والفرق، قال الله: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. لا تنتسب لأي جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر حذيفة أنه في آخر الزمان يكون دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. قال حذيفة: صفهم لنا يا رسول. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال: فما تأمرني إن أدركني ذلك، ماذا أفعل يا رسول الله؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. ما قال ابحث عن أقرب فرقة للإسلام، أقرب قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض أنا أصلي شجرة. فاكتساب لغير منهج السلف الصالح لا يجوز ولا ينبغي. من أراد رضا الله سبحانه وتعالى عليه اتباع منهج السلف الصالح والتمسك بحبل الله وعدم التفرق. إن الله يرضى لكم ثلاثة ويسخط لكم ثلاثة، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. فمن اليقين ألا ترضي الناس بسخط الله إذا أردت رضا الله سبحانه وتعالى. يأتيك بعض الناس يقول لا تتكلم بالجماعات عشان تجمع الناس حولك، أرضى الله سبحانه وتعالى وهو الذي يرضي الناس عنك. وإن سخطوا عنك الناس في فترة من الفترات لكن العاقبة لك. انظر لشيخ الإسلام يرد على هذا، يرد على الأشعري، ويرد على المعتزلي، ويرد على الصوفي، ويرد على القبوري، ويرد على الخارجي، ويرد ويرد كل ردود شيخ الإسلام. يجي يأتينا بعض الناس يقول الردود ليست من الدين، هذا شيخ الإسلام كل حياته ردود. ورفعه الله سمي شيخ الإسلام. تريد أن تنال الإمامة بالدين بتجمع الناس حولك، تسكت عن هذا وتسكت عن المنكر وعن الجماعة الفلانية وعن الجماعة الفلانية، لا ما يحصل هذا. ما تجد إماما يشار له بالبنان إلا وله باع في الردود على أهل البدع. محمد عبد الوهاب كيف صار إمام؟ كيف صار إمام محمد عبد الوهاب؟ وناس كثر في عهدي وقبله يسكتون، يعني الذين عندهم يعلمونهم. شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب جابه وأودي، حتى أودي من أقرب الناس إليه وأودي من أقرب الناس إليه. لكن العاقبة لمن؟ العاقبة للمتقين. يغضبون عليك إذا تكلمت بالتبليغ والإخوان والسرورية وفلان وفلان، يغضبون عليك الناس. لكن أنت إذا عندك يقين عليك أن ترضي الله بسخط الناس. فمن اليقين أن لا ترضي الناس بسخط الله، تسكت وترى دين الله يلعب به من فلان من غامسي وغيره وفلان وفلان وتسكت تقول لا والله. تقدر الناس أعظم من تعظيم الله سبحانه وتعالى. شخص يعظم أهل البدع ويجمع لك الاثنى عشري مع السني مع المعتزلي مع كلهم، يقول كلنا نؤمن بأن الله رب، وكذا حتى اليهود يقول الله رب، وكثير أن يقول لك الله رب. فإنسان إن أراد رضا الله عنه فعليه أن يرضي الله حتى ولو سخط عنه الناس. لذلك يقول من اليقين أن لا ترضي الناس بسخط الله ولا تحمد أحدا على رزق الله، لأن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، ورزقك مكتوب. جعل الله سبحانه وتعالى فلان سبب من الأسباب، لكن انتبه، لك أن تشكر الناس. لا يشكر الله من لا يشكر الناس، تشكرهم، لكن عليك أن تعتقد أن هذا الرزق من الله سبحانه وتعالى. والذي قدره لك عندما كنت في بطن أمك، ولا تلوم أحدا على ما لم يؤتك الله. لا تلوم الناس، هذا الحين كثير من الناس يقول فلان قطع رزقه، ما أحد يقدر يقطع رزقك، ما أحد يقدر يقطع رزقك. نحن بعد الصلاة ماذا نقول؟ اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطية لما منعت. إذا أعطاك الله ما أحد يقدر يقطع الرزق. فلا تلوم أحد، إن الله اعلم أن الله سبحانه وتعالى له حكمة في هذا، فإن رزق الله لا يسوقه حرص حديث ولا يرده كراهية فكرة. إذا كتب الله لك الرزق سيأتيك، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها الذي كتب له. مهما تسعى وتكدح تجد بعض الناس يشتغل الليل والنهار ويحصل ما كتب له، والبعض حركته يسير فتأتي الخيرات من كل حدب وصوب. هذا الله سبحانه، نحن قسمنا بينهم معيشتهم. نعم لا بد أن تفعل السبب، لا تقول أنا أريد أن أنام ورزق الله. نعم الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء سبب سبحانه وتعالى، ربط الأسباب بالمسببات سبحانه وتعالى. فافعل الأسباب، والذي سيكتبه الله لك سيأتيك، واحذر أن تغش، لأن ما كتب الله سيأتيك، تغش أو تكذب أو. لذلك يقول فإن رزق الله لا يسوقه حرص حريص ولا يرده كراهية كاره، وإن الله بقسطه وحلمه وعدله جعل الروح والفرح في اليقين والرضا. نعم تريد ترتاح نفسيا، تريد تفرح فرح الشرعي، ترضى، فعليك باليقين بأن الأمر بيد الله وأن الرزق بيد الله وأن ما كتبه الله سيقع، وعليك أن ترضى بما قسم الله لك، لأن الله أعلم منك بحالك سبحانه وتعالى. لا تحزن، حرمت من شيء أحسن ظنك بالله أن الله حرمك ليمنحك. منحة لا تدري ما هي المنحة، قد تكون في الدنيا وقد تكون في الآخرة، فدائما أحسن ظنك بالله، ترتاح، تجد طمأنينة، تجد راحة، تجد الروح والفرح. أما كنت تشك وتتسخط وتجعل الرزق بيد الناس وتجعل، فتجد الهم والحزن والغموم والآلام ولست في راحة. أما الذي يرضى بما قسم الله له وموقن بأن رزقه الذي كتبه الله سيأتيه وأن ما قدره الله له خير مما اختاره هو لنفسه، فسيجد الراحة. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فإنسان يحرص على رضا واليقين. نعم صلى الله إليكم. قال رحمه الله: ما دمت في صلاة فأنت تقرع باب الملك، ومن يقرع باب الملك يفتح له. إني لا نعم يقول ما دمت في صلاة فأنت داخل على الله سبحانه وتعالى، و أنت تطرق الباب، دخلت في الملك، لكن يحتاج ماذا؟ يحتاج منك الآن إلى الدخول الباب الأعظم، وهو ماذا؟ وهو أن يجيبك الله سبحانه وتعالى. وهذا يحتاج ماذا؟ يحتاج إلى خشوع. ففي كل صلاة أنت داخل على الله سبحانه وتعالى، في كل صلاة أنت داخل على الله سبحانه وتعالى تدعو الله، لكن ينبغي أن يكون قلبك حاضرا، فإن الله لا يستجيب دعاء قلب ساه لاه. فإذا أكثرت القرع لا بد أن يفتح لك، لا بد أن يفتح لك، لكن لا بد أن تكون حاضر القلب، لا بد أن تكون حاضر القلب، استشعر أنك دخلت على الله سبحانه وتعالى، وأنك بين يدي الله سبحانه وتعالى، أن الله يجيبك. صلينا اليوم الفجر، قلنا منا اللي استشعر أنه يقف بين يدي الله، وأن الله إذا قلت الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، من منا اليوم استشعر هذا عندما قال الحمد لله رب العالمين؟ إن الله قال حمدني عبدي، من منا استشعر هذا؟ من منا استشعر أنه يقف بين يدي الله؟ اليوم صلينا الفجر كلنا، من منا استشعر أنه وقف بين يدي الله، وأن الله يناجيه، وأنه دخل على الله سبحانه وتعالى؟ نغفل عن هذا كثيرا. إذا علينا دائما أن نذكر أن يذكر بعضنا بعض بأن الصلاة دخول على الله سبحانه وتعالى. لذا ذكرت لكم مرارا بعض أهل العلم قال في قولك الله أكبر، يعني ذكروا فائدة لطيفة، قالوا في رفعك اليدين إشارة إلى رفع الستار بينك وبين الله سبحانه وتعالى، إشارة إلى رفع الستار بينك وبين الله سبحانه وتعالى، أنك دخلت. جاء في الحديث أنه إذا كبر رفعت الحجب بينه وبين الله سبحانه وتعالى. نعم. سأل الله عليكم. قال رحمه الله: إني لا أحسب الرجل ينسى العلم كان يعلمه بالخطيئة يعملها. نعم لا شك، وإني لا أحسب الرجل ينسى العلم كان يعلمه بالخطيئة يعملها. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، فقال اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. هذه قالها من؟ الشافعي. الشافعي كان من شدة حفظه كان يضع عمامته على الوجه الثاني حتى لا يختلط الحفظ. يذكر أنه رأى امرأة تنزل من من من من جمل لها، فجاء يحفظ فلم يجد تلك الذاكرة، فكيف بحالنا اليوم عن طريق هذه الجوالات؟ تأتيك الصور والموسيقى والأمور. فشكى إلى وكيع الجراح: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال أعلم بأن العلم نور في أعلم بأن العلم فضل وفضل الله لا يؤتاه عاصي. فإنسان خصوصا طالب العلم عليه أن يحرص شد الحرص على ابتعاد عن المعاصي. والله أناس كانوا طلبة علم فلما أغرقوا على أنفسهم بالمعاصي الآن لا يوجد معهم من العلم شيء أبدا، وتنظر إليهم بل بعض العوام أفضل منه. سبحان الله، تتعجب. لكن العلم هو الخشية، العلم هو الخشية. ولو أوتي الإنسان علم قليل لك مع عمل وخشية فإن الله يبارك بهذا العلم خير من العلوم الكثيرة التي لا بركة فيها. بعضهم تجد حافظ يحفظ لكن سبحان الله علمه ليس فيه بركة، ليس فيه بركة. لذا الإنسان يحرص على اجتناب الذنوب والمعاصي ويجاهد نفسه على ذلك. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله: كونوا ينابيع العلم مصابيح الهدى أحلاس البيوت سرج الليل جدد القلوب خلقان الثياب تعرفون في السماء وتخفون على أهل الأرض. نعم هنا وصايا: كونوا ينابيع العلم، وإنسان أن يمد الناس يعني يتعلم ثم يسقي الناس من هذا العلم الذي أخذه، لأن معلم العلم له فضل عند الله سبحانه وتعالى. الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها حتى الحوت في قاع البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. هل بعد هذا الفضل من فضل؟ فضل عظيم. ويقول ابن المبارك: لا أعلم منزلة بعد النبوة أفضل من بث العلم. إنسان يكون ينبوع من ينابيع العلم، ينشر العلم بين الناس، ينشر العلم عند أهله عند إخوانه، لا يكون الإنسان سلبيا. تجد بعض طلبة العلم لا أهله يستفيدون منه ولا جيرانه ولا جماعة مسجده ولا أحد يستفيد منه أبدا. ما فائدة العلم؟ ما فائدة العلم؟ حبدا يستفيد منك جيرانك، جماعة مسجدك، إخوانك، أهلك، أقاربك، أصدقاؤك، حبدا تنشر العلم بين الناس. يقول: مصابيح الهدى، هنا تكون مصباح يهتدي بك الناس، يرون فيك الطريق وخصوصا منهج السلف الصالح، حبدا تنير للناس طريقهم، تحذرهم من الطرق التي توردهم المهالك، طرق البدع والضلالات. أردت أن تكون مصباح هدى يهتدي بك الناس إلى الصراط المستقيم، يهتدي بك الناس إلى سبل السلام. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. ثم قال: أحلاس البيوت. هذا حال الإنسان طالب العلم، في الغالب أنه يكون في بيته في مكتبته، إذا خرج أثمر وأعطى الناس. أغلب وقته في بيته، وخصوصا وقت الفتن. النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا وقت الفتن، ما أخبرنا تكون الفتنة القائم فيها القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. سأله الصحابة قال: كونوا أحلاس البيوت. هذا وقت الفتن. وقت الفتن لا تخبر ولا تستخبر، واجتهد في العبادة. العبادة في الهرج كهجرة إليه، ونشر العلم، نشر العقيدة الصحيحة. هذا الذي ينبغي للمسلم وقت الفتن. سرج الليل لقيامكم، قيام الليل، كن من أهل قيام الليل. هذا الذي ينبغي لطالب العلم كما مر معنا. جدد القلوب، القلب دائما يحتاج إلى ماذا؟ لأن الإيمان يخلق، إيمان يخلق، فيحتاج ماذا؟ تجديد. فأذكار الصباح وأذكار المساء ينبغي أن تتدبرها، فهذا تجديد لإيمانك، تجديد للتوحيد في قلبك، تجديد للإيمان. أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار النوم، المواعظ، العلم، كل هذا ما يجدد الإيمان في قلبك. جاء في الحديث أن الإيمان يخلق مع الأيام مع يقصر القلب، كما قال الله: ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. الإيمان لا، القلب يقسو مع طول الأيام، لكن تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى تجديد لإيمانك. ومن ذلك أذكار الصباح والمساء، فإن أذكار الصباح والمساء تجدد، لكن نحن نقولها يعني بقلوب غير حاضرة. ينبغي إنسان يحضر قلبه. أصبحنا على فطرة الإسلام، كلمة الإخلاص، كلمات عظيمة. وما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقه فمنك وحدك لا شريك لك. ينبغي إنسان يستشعر أصبحنا وأصبح الملك لله، لا إله إلا توحيد. تجد أكثر أذكار الصباح والمساء أكثرها توحيد وذكر لله سبحانه وتعالى. يحرص إنسان شد الحرص على تجديد الإيمان في قلبه. خلقان الثياب يعني ما يهتم الإنسان شد الاهتمام بلبسه. نعم النظافة مهمة، لكن البعض تجده لا يريد أن ينعطف ثوبه شيئا يسيرا. البذاذة من الإيمان، البذاذة هي عدم الاهتمام البالغ بالملابس. البعض يظنها البذاءة، لا، البذاءة ليست من الدين، لكن البذاذة من الإيمان. جاء في الحديث أنه الإنسان ما يهتم اهتمام بالغ جدا في يعني في الملابس وفي نعم النظافة أمر مهم، هذا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا ينبغي أن يعني يجعل الإنسان همه الأول والأخير. ينبغي أن يهتم بقلبه أكثر من اهتمامه بملابسه. لذلك ابن مسعود ذكر جدد القلوب خلقان الثياب. والله لو نهتم بقلوبنا كما نهتم بثيابنا أفلحنا فلا. الإنسان الآن لا يريد أن يرى على ثوبه بقعة متسخة، بينما القلب فيه من الشبهات والشهوات، وفيه بعضهم من الحقد والحسد وما لا يعلمه إلا الله سبحانه. فنس على تطهير قلبك أكثر من حرصك على تطهير ثيابك. لذلك يقول: جدد القلوب خلقان الثياب تعرفون في السماء، لأن الله لا ينظر إلى أشكالكم ولا صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. تعرفون في السماء وتخفون على أهل الأرض، لأن أهل الأرض ينظرون إلى من؟ إلى صاحب المركب الهني وصاحب البيت المزخرف وصاحب فلان بيته كذا وسيارته السيارة الفلانية، والبعض يشتري ساعة بمئات الألوف، مئات الألوف ساعة. لذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه: عليك أن تحرص على أن تكون معروفا عند الله، لأن هذه هي المعرفة التي تنفعه. أما معرفة الناس لو عرفوك ما الفائدة؟ بعض يسعى لأن يثني عليه الناس، أثنوا عليك، انظر إلى شخص كان الناس يمدحونه ويثنون عليه، مريض وأصيب بجلطة وجلس في غيبوبة شهر شهرين ثلاثة، في البداية الناس يتوجدون عليه، بعد ذلك ينسونه الناس، ما ينفعون إلا أقاربه الذين يحتسبون الأجر من الله من أبناء وأقاربه. طيب أين الناس الذين كنت تسعى من أجل إرضائه، من أجل أن يمدحوه، من أجل أن يثنوا عليه، نسوك. إذا مت نسوك، ما يبقى لك إلا عملك، ما ينفعونك الناس. هل سيدعون لك بعد ذلك؟ إلا قليلة، إلا تجد ممكن طالب علم يدعو لشيخه أو أب لأبيه أو أم أو أب لأم أو ابن لأبيه أو ابن لأمه. أما بقية الناس ينسونك. فاحرص على رضا الله سبحانه وتعالى، واحرص على أن تعرف عند الله سبحانه وتعالى. هذه هي المعرفة التي تنفعك في الدنيا والآخرة. وفق الله الجميع لما يحب وأرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. رضي الله عن ابن مسعود، حكم وكلها مستنبطة من الكتاب والسنة.